بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع مذكر السالم وفي الأسماء الخمس، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أبوك وأخوك وحموك يعني أم الزوجة، وفوك وذو مال. لما ذكر رحمه الله علامات الإعراب وأنها أربعة: ضم واو ألف ونون، وسبق لكم أن الضمة تكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع النث السالم وفعل المضارع الذي يتصل بآخره شيء. بدأ اليوم في العلامة الثانية وهي الواو، وتكون علامة للرفع في موضعين: الموضع الأول في جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم يعني بتعريف سهل، وإن كان يدخل بعض القيود لكن يسهل للطالب، ما هو جمع ذكر السالم؟ وهو ما ختم بواو ونون مزيدتين، مثل زيد زيدون، محمد محمدون، خالد خالدون، صالح صالحون، مسلم مسلمون، وهكذا. فما كان كذلك فيكون يرفع بالواو. قال سبحانه: المنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأن الجمع مذكر سالم. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لأو بعض، إذا جعلنا عاطفة على ما سبق مبتدأ، يعني معطوفة على المبتدأ اللي هو منافقون، أو نجعل استئناف فنقول المؤمنون مبتدأ، وإذا جعلنا استئناف مرفوع علامة رفعه الواو. والله عز وجل يقول أيضا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، جاء فعل ماضي والكاف مفعول به، المنافقون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأن جمع مذكر سالم. وتقول: جاء الصالحون، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الصالحون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأن جمع مذكر سالم. قال: وفي الأسماء الخمسة، سمت أسماء خمسة لأنها محصورة، وبعضهم يذكر الأسماء الستة ويزيدها، فعلى قول المصنف رحمه الله أن خمسة. قال: وهي أبوك، واشترط في كونها مرفوعة بالواو أن تكون مضافة، فإذا لم تضف بحيث تكون مفردة فلا تكون مرفوعة بالواو. فمثلا لو قلت: هذا أب، ما نقول مرفوع الواو، وإنما تسمى اسم مفرد فتكون مرفوعة بالضمة كما سبق لكم، مثل جاء زيد، فلا بد تكون مضافة جاء أبوك، وتقول جاء أبو الصالحين، وهذا أبو الجيران، وهكذا لا بد مضاف. فقوله أبوك مضاف لك، أخوك مضاف لك، وفوك مضاف لك، الفم مضاف لك. فلو كان مفرد تقول هذا فم، ما ترفع بالواو، ولو قلت هذا أخ ما ترفع بالواو بالضمة، أخوك وفوك، أخوك وهي أخوك وأبوك وفوك وحموك، لو قلت هذه حم ما ترفع الواو، وإنما تقول هذا حموك، هذه حموك، وتقول ذهبت حموك بالواو، وهكذا. وذو مال بمعنى صاحب، تقول جاء ذو مال، هذا ذو مال، وتقول مال ذو مال قدير، مبتدأ وخبر. فقوله وهي أبوك، فإذا قلت هذا أبوك، هذا اسم إشارة مبتدأ، أبوك خبر مرفوع بترفع الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وأخوك تقول هذا أخوك مجتهد، هذا مبتدأ اسم إشارة مبني على السكون في محرف مبتدأ، أخوك خبر مرفوع علامة رفع الواو، أخو وهو مضاف والكاف مضاف إليه. مجتهد صفة لأخوك بنه مجتهد، صفة لأخيك بنه مجتهد. وحموك تقول هذه حموك، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محرف مبتدا. حموك حمو خبر مرفوع بالرفع الواو وهم مضاف والكاف مضاف إليه. وذو مال تقول أنت ذو مال، يعني صاحب مال. أنت مبتدا ضمير مبني على الفتح. ذو مال ذو خبر مرفوع بالرفع الواو وهم مضاف ومال مضاف إليه. فتبين مما سبق أن الذي يرفع بالواو شيئين اثنين: الشيء الأول جمع المذكر السالم تقول جاء المؤمنون، والشيء الثاني الذي يرفع بالواو الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وأبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.